الدور المذكورة في الحديث جمع دار، وهو اسم جامع، اسم جامع للبناء وللعرصة والمحلة. العرصة عن الحارة والحي وما إلى ذلك. والمراد بالمحلات، والمراد المحلات، فإنهم كانوا يسمون المحلة الذي اجتمعت فيها قبيلة دارات، أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. لكن هذا الأول أولى، المعاني الأولى أولى وأحق أرجح، وإن كان يعني الإنسان في بيته يتخذ مكانا للصلاة للنافلة وما إلى ذلك لا بأس بهذا، هذا مشروع ومسنون مع الصحابة. لكن التأكيد أولا على المساجد التي تجمع الناس ويحتاجون فيها للجمعة والجماعات معنا والدروس والمحاضرات واللقاءات وما إلى ذلك. قال نعم. الأفضل في البيت الواحد يتخذ مصلى ويصلي في كل غرفة شوية بحيث أنه هو يعني لا يتخذ مصلى، لا بأس. قال أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي في أهل البيت. قال ابن عبد الملك والأول هو المعول عليه، إن معول عليه يعني معتمد عليه. قال شارح المصابيح يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبني الرجل في داره مسجدا يصلي في أهل بيته، انتهى. على تفسير الدار بالمحلة، المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد كسر الجيم. على تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم. وقد ومسجد يعني ايه؟ موضع ايه؟ موضع سجودك، موضع ايه؟ موضع سجودك. قال وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى، قوله وان تنظف بالضاء المشالة لا بالضاد فانه تصحيح، ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. وبيقول ايه؟ بالضاء المشالة ها؟ لا بالضاء. احنا يعني احنا في اللغة الدارجة بنعمل ايه؟ بالضاء صح؟ يعني احنا حرفنا الكلمة. فبيقول فهو تحريف، تصحيح او تحريف؟ والتصحيح وانه تصحيح. ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. ما شاء الله. قوله وتطيب، قال ابن رسلان بطيب الرجال وهو خفي لونه وظهر ريحه، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي. ما شاء الله. من مشى منكم عند الحجر الأسود يشم منه الطيب ها ولا لا؟ عليه طبقة كذا سمكة كذا طبقة من الطيب كذا. هل هذه الرائحة طالعة من الحجر ولا هو هذه؟ لا، ده تاجر مخصوص هناك في مكة مخصص أوقف طيبا وعذرا للحجر الأسود. طيب الحجر الأسود مخصوص، تاجر في مكة مخصوص، بس ما أنسى اسمه، هو متكفل بهذا، وعامل واحد عامل عليه، واحد موظف كل شوية يدير. الله يعينك. الوصول عند الحجر الأسود. طيب. قال بارك الله فيك. قال هنا طيب يقول بطيب الرجال وهو خفي لونه وظهر ريح، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي. والأولى في تطيب المسجد مواضع المصلين وموضع سجودهم أولى. وعندما لما تكونوا هناك في الحرم في أيام رمضان إن شاء الله يشوفوا بقى غير الحجر الأسود البخور اللي بيبخر كل ليلة، ده برضه تاجر مخصوص قايم بيعمل كف الليل وموظفين وعمالك يعني يجمروا ويبخروا حول الكعبة ليليا معروف بطيب بأحسن أنواع الطيب العود.

وصل بجوار بعض الناس يقول قد أكل من هذه الشجرات كالثوم وما إلى ذلك، فيتأذى الشخص فعلا ربما يصاب بالزكام. الشيء عند السجود، عند السجود والإنسان بجوارك وقد أكل من هذه الشجرات ربما تصاب أنت بالزكام. ولعل الشيخ خالد صلى الله عليه وسلم يعني بالتي أحسن تحدث المفاسد وفتنات مشكلة. بارك الله فيك. طيب يقول والنبي عليه الصلاة والسلام الخصائص لا يأكل هذه الشجرات لا نيئة ولا مطبوخة، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، والخبث الذي يعني مبتور في هذه الشجرات خبث ماذا؟ ليس خبث تحريم، إنما يعني كراهية رائحة، رائحة مكروهة. قال فهذا يقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها، أخرجه مسلم وغيره. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، كيف بشارب الدخان، كيف بشارب السجائر والطنباق والمعسل مصيبة والله بيؤذي المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، يؤذي الناس برائحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب وكم للدخان يا إخوان من أضرار، لا إله إلا الله، على البدن وتدبير في المال وعلى الأهل والذرية وعلى المجتمع. أنا كم رأيت الناس يا إخوة مركبين الجهاز هذا الصوت هنا، قد انقطعت حبائل الصوت ولا يستطيع أن يتكلم ولا يعجز، يعجز أن يبين. يبين الأزمة في التنفس. أيوة أنا شفت يعني 25 سنة. الحمد لله لربك. الحمد لله. أيوة تفضل يا شيخ. أنا السلام دكتور النظام. لا. بس محرمة، محرمة ممنوعة، مكروهة. فيها أضرار كثيرة ذكرها العلماء. ولا شك أنها من الخبائث. ليست من الطيبة. نعم. بارك الله فيكم يا طب. هنا يقول بارك الله فيكم يقول ويلحق به، طيب تعال هنا نرجع ثاني الكلمة ذي، قال ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ، صحيح لأن تطلع رائحة. قال قال ابن المرابط ويلحق به من به بصر في فيه أو به جرح له رائحة. سبحان الله العلماء دول ما تركوا حاجة. أنا شوف استنبطت عجيب وزيتك الزهم الخير والله رحمة الله. قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد، ها يعني مصلى العيد يأخذ نفس الحكم كمصلى العيد والجنائز، يعني مصلى الجنائز جامع ونحوهما من مجامع. طيب على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع إيه؟ العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلحق بها الأسواق، ها شوف الزبر، ولا يلحق بها الأسواق ونحوه، انتهى. لأن الأسواق دي مفتوحة معنا صاحب المنازل، منازل المنازل دولة قبائل تمام، خليك معنا بس البحر تمام عندكم ولا خفيف؟ خفيف؟ تمام ارتفع شوية. يا ربك يخلق ويسر. البصل في الصعيد مهم جدا. كان الصبح زي الوقت كده. الصعيد؟ والله أصله تلاقي الجبال داخلة محمل الجبال محملة بصل، ما يشتريش فول إلا لو معاه البصل. كان نشتري بشيلين فول وبجنيه تمن بلدي ومعاه البصل. يعني من ناحية صحية لو فول كثير.

ولكن يكفينا ويغنينا الحديث السابقة فيها نفس المعنى. وهذا الحديث زيادة التسميع والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة في الدخول والخروج، وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود في الحديث الأول وابن مردوية، وزيادة التسميع ثابتة عند ابن السني من حديث أنس كما تقدم، وعند ابن مردوية قد تقدم زيادة الصلاة، فينبغي الداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسميع والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا، ويزيده في الخروج سؤال الفضل. وينبغي أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. على كل حال طارة وطارة مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا حسب ما يحفظ، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة دعا بهذا ومرة دعا بهذا، وأمرنا أن نقول هذا مرة وأن نقول هذا مرة. قال وهذا هو الأولى في الأذكار المتنوعة. قال وقام حنيفا على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال هو المسجد إذا دخلت، وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أدى الله إليه فإن المساجد لم تبنى لهذا. الضال معروفة، ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر وما إلى ذلك، الدواب، ضوال الدواب، تضل معناها تمشي على أربع تدوب، يعني أي علاقة المسجد من المساحة. العلم إيه؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما المساجد إيه؟ لتلاوة القرآن والذكر والصلاة والسجود والركوع، فلم تبنى لهذا، فالإعلان فيها. إلا أن بدل أنت وجدت مفتاحا، لو الله تقول مثلا لا بأس، طيب وجدت بطاقة شخصية مثلا محفظة لو وضعت عند المؤذن أو القائم بالمسجد لا بأس حتى يأتي من يسأل عنها ويأخذها ويطلبها. هذا إذا أمنت، إذا أمنت تعليقها هنا مثلا في المكان هذا أو أمام الناس لا بأس. طيب الجنازة أو نقل الدم مش ممكن؟ نقل الدم كذلك، إن المساجد لم تبنى لهذا، ينبغي يكون بالخارج ومن خرج يكلمها، والإعلان عن الجنازة بارك الله فيكم كذلك يعني فيه تشديد. استفيد كل شباب كده إن شاء الله هنكلمهم بقى نعلمهم، لا هم تعلموا كثير تعلموا، يعني انت لما تقيس حديثهم اليوم في الحاله الاولى فرق شاسع، الناس تعلموا كثيرا الحمد لله، لكن كل يوم ياخذوا حاجه. احنا كل يوم هكذا، الانسان يخلع ثوبا ويلبس ثوبا من ثياب العلم، لا خير في يوم طلع الشمس ولا ما استفد فيه علما ولا ما استفد فيه هلا وانسى. وعن بريده طيب ان رجلا نشد في المسجد، يعني نشد قاعد يسال ويطلب يقول للناس هل رايتم كذا هل رايتم، فقال من دعا الى الجمل الاحمر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه احمد ومسلم وابن ماجه. لكن انت يعني لابد ان تراعي احوال الناس، لما يأتي واحد ينشد الضالة من المسجد وتذهب تقول له لا أداها الله إليك، عمره ما يبص في وجهك حتى تموت إن شاء الله. وين شكل وياه؟ وين شكل وياه؟ الأيام دي إذا أنت تتكلم كلمة مع واحد إلا من رحم الله، خلاص الله يستر الله يستر. أو تروح تنصح واحد يقول أنت مالك؟ ولا إيش دخلك أنت؟ أقول لك إحنا عارفين كل ايوه بس الايام دي الاخلاق سائد نسال الله العفو والعافيه الا من رحم الله. الحدث قبل كم ليلة كده كان الشيخ جمال وقت الشهر وقال عند البنشر إذا كان للجمال بيعمل عجم العجم صح. فجاء الشهر أنا بسيارتي برضه تنتهي الكاوتش وانت الخيار. فجاء الشهر من وراه في موتوسيكل طبعا طاير شابين اثنين ولا ثلاثة وهم مجموعة الموتوسيكل مجموعة. طب هو رجل وقف على جنب الرصيف بسيارته ودول من وراء طبعا السيارة إلهم مش قوية كانت راحت لهش انت عارف السيارة حديد هش جديد طبعا الحمد لله السيارة محصلت بس الفانوس انكشف انفصل. أنا طبعا الناس كلهم جروا يشوفوا ايه الموضوع الله وأنا خلصت الله فإذا بالولد أنت الغلطان لا أنت أنا مش غلطان كلنا أنا جاي أنا مستعجل أنا والله مشوار ومش عارف إيه. فقلت له يا بني أنت تحكم لنفسك إزاي؟ مش أنت اللي تحكم اللي يحكم واحد ثالث يعرف من الغلطان من يصنع المصير. أنا كلمة ليس عارف أنت اللي ما تحكمش أنت الله أكبر لك على اللحظة أخذنا فيك زينة من كده هي كده أنت كريم كيلو يا شباب ربنا يهديك ويعني ثلاثة على موتوسيكل واثنين على موتوسيكل ما هم اثنين موتوسيكل احنا بنتكلم كلمة ينبغي واحد صحيح عارف هو اللي يحكم مش انت اللي تحكم انت طرف ليش تحكم اصلا. فالمهم سكت ومشي الحمد لله. قال هنا بارك الله كلمة ايضا لا وجدت هذه بارك الله فيكم ايضا الانسان يراعى فيها المصالح والمفاسد. قال قوله ينشد بفتح الياء ينشد بفتح ينشد ينشد بفتح الياء وضم الشين يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها والضالة تطلق على الذكر والأنثى والجمع ضوال كدابة ودواب وهي مختصة به للحيوان ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط قاله ابن رسلان. طيب قوله لا أدعى الله إليك فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد لعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة ليه لقدسية المساجد يا إخوة تعظيم المساجد بحرمتها له بنقيض قصده. قال ابن الإسلام ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة يقول ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوتها بخلاف الرافع الصوت في الخطبة في المحاضرة في الدرس. قال وفيه نهي عن رفع الصوت بنشد الضال وما في معناه من البيع والشراء والإيجار والعقود. قال مالك لكن التقاضي مثلا واحد يتقاضى من آخر مالا عليه دين جابوه المسجد سلموه لا حرج هذا سهل ما فيش شيء لكن عقد الصفقة في المسجد هذا لا يجوز. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره لكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته في الخطبة كان إذا خطب على صوته عليه الصلاة والسلام. وأجاز أبو حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما احتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. لا بأس برفع الصوت في العلم لا بأس أما رفع الصوت بالكلاح والخلاف والنزاع بين الناس المواطرات لا يجوز. المواطرات الأهم هذه أما بينزل واحد من على المنبر وفي الصلاة وفي اللي بيخطب دي مشكلة والله مشكلة معناها هذه يعني حرمة المساجد تنتهك بهذه الطريقة ولما يروحوا يحصروا مسجد مساجد هذه مشكلة كبرى والله مشكلة. ولكن فكركم من كثرة الفوضى ومن سوء الأخلاق. قال قوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له قال النووي معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي عياض في دليل على منع الصنائع في المسجد. قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة فأما العامة المسلمين في دينهم فلا بأس بها ما شاء الله. قال وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد

في بيوت الله والمساجد وما إلى ذلك. كتاب أيضا قيم في هذا الباب. بس الأحباش كانوا بيرفعون في المسجد. ما هي يأتي في الأشياء التي تباح في المسجد، يباح الأكل في المسجد، يباح الشرب في المسجد، يباح النوم في المسجد، معنى يباح اللعب في الأعياد، بس هذا محمول في الأعياد اللي يوم فرحة. يعني اللعب في الحرام والدرك في المسجد معنى تبادحونا بالبطيخ. أيوة صحيح، بس اليوم ما فيش تعمل بطيخ في المسجد إن شاء الله. الجدران هذه مش هتحصل، لأن جدران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت معروفة من إيه؟ من الطين ومن الحجر ومن الجريد وما إلى ذلك. فهمتني؟ وأنت ممكن تعمل بطيخة ولا حاجة تكسر لنا اللمبات دي، ولا المكيف إن شاء الله يروح ويجي عم الشيخ وجيه بقى يمسكنا كلنا. ما تقدرش تيجي هنا توكل على الله. يعني لا، ينبغي الإخوة ينزلوا الأحاديث منازلها. فهمتني؟ هذا مهم جدا. يعني كان احنا لما كنا مثلا نمشي مع بعض الجماعات في الدعوه يقول لك لما تدخل المسجد ما تلعبش في مفاتيح المراوح. ده كلام صح. انت مش عارفك، انت تجيب ممكن تلفت المفتاح كده تخرب ويطلع بيدك وخسرنا الدنيا. والناس كلمه الدعوه دي ممكن يكونوا بتعرف سبب كده، وانت دخلت وانا بعدك دخلت والثالث. طيب المسجد ده له قائم، له مشرف، له ناظر قائم عليه، عارف المفتاح ده من هنا وعارف دي كده وعارف دي كده. اما يجي كل ما ندخل بقى يجرب افسد الدنيا. معنى هذا كلام صحيح حق، معنى هو من هذا القبيل. هذا الورق لو في المسجد يعني لا مكان صعب بالنسبه للصحه. لا الاعتكاف ما بيكونش في المسجد. الاعتكاف ده حاجه ثانيه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب يقول لي كنت انا في المسجد وانا عزف قبل ان يكون لي اهل، واهل الصفه 415 شخص كانوا مأواهم المسجد. بس القراءة العلمة جميلة كده، واحد جاي من بره حتى يبقى 15 قتال ويخش يتوكل على الله ينام. لا بأس لو نام، لا بأس، بس يصلي تحية المسجد لا بأس. أحسن له، أحسن له يروح مأوى تاني، يروح مأوى تاني. لا إنما الناس هيجي يصحوه، حد يجي يصحي قبل الفجر، حد يسمع أذان، يصلي مع الجماعة، في خير قريب قريب. بارك الله فيك. طبعا أنت معك حديث إيه؟ المسجد بيت كل تقي، هذا لا يصح. معنا ان شاء الله هو بيت الاتقياء ان شاء الله. ها بالنسبه للواحد دي بيدرس لغه عربيه انجليزي سوريا في المسجد لا باس ان شاء الله اذا احتاجوا الى هذا. اذا احتاجوا الى هذا ممكن انت اللغه الانجليزيه تحتاجها في الدعوه. يعني مثلك انت كده مثلك شخصيا تحتاج اللغه الانجليزيه عشان الدعوه. انت بتقابل الناس هنا بيحتاجوا تكلمهم بلسانهم، ممكن تخرج بره تكلمهم بلسانهم. والله فتح الوقت في اسكندريه والقاهره اكاديميه عشان اللغات. كان الله يرحمه عبد الله كان في اسكندريه بيتعلم اللغه الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه. يطلعوا عشان الدعوه عشان ما يخرجوش يخرجوا بره. سبحان الله والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت. إن شاء الله درسنا بين المغرب والعشاء في المسجد علي بن أبي طالب صاحب الإمام مسلم، وصباحا إن شاء الله مع سير علام النبلاء ترجمة الإمام الشافعي. بارك الله فيكم يا أخي. هو الدرس الأول إن شاء الله قائما بإذن الله. عظم الله يا أخي.